أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن قضية كبر الأنا عنده الأنا تفضل تكبر تكبر تكبر إلى أن يرى العالم كله من خلال ما أريكم إلا ما أرى. اللي تابع معنا حلقة الأربعاء الماضي كان نتكلم على لغة الحوار، كنا نتكلم على قضية أن الرجل يعني المتغطرس في بيته، اسكت أنت اسكتي أنت لا تتكلم، رأيي هو رأيي، القرار هو قرار. يا أخي أنت فرد وبقية العقول المحيطة بك أفراد أخر ولهم عقول ولهم رؤية، هذه الرؤى المختلفة يجب أن تتكامل. هكذا في مجتمع العمل، في المؤسسة، في المؤسسة الدولية، في كل شيء. لكن عندما ينفرد القرار بيد إنسان فالإنسان خطاء، فربما يصدر قرارا في حالة الخطأ. فللأسف الشديد كما قال حافظ رحمه الله، حافظ ابن إيه، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة أبدا، ليه؟ لا تجتمع الأمة على ضلالة، أخذ رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، تجد أن الأراء تجتمع. يأخذ الإنسان يأخذ الحكمة من أفواه من يظن أنه أقل علما، ما فيش حد اسمه أقل علما. أنا قصرك تعلمت الفقه في مرة، قضية فقهية مهمة، من سباك يصلح أمره، وجزا الله السباكين خير. تخيل السباكين دول أضربوا عن العام، لك أن تتخيل اللي يحصل لنا. المهم من 30 سنة سباك عندي في البيت عزك الله بيصلح شيء في المكان اللي نتوضأ فيه في الحمام، فقال شوف يا فضيلة الشيخ، قلت له نعم، قال لي صلي على رسول الله. رحت تراجعت خطوتين خرجت خارج الايه خارج قلت اللهم صل. قال انت ليش رجعت لورا؟ قلت يا اخي معقول اصلي على رسول في هذا المكان؟ قال لا، هذا مكان الان ليس حماما، هذا مكان عملي، انا اكل فيه واشرب فيه واتكلم فيه، الان ليس دورة مياه. والله لو يعني لو احتاج الناس لفقه غير فقه ابي حنيفة لجاءوا بنص السباك هذا ما شاء الله واستفادوا من علم. وجهة نظر يا اخي، والله وجهة نظر. الرجل يرى انه الان هو في محل عمله، فهو لا يرى ان هذا المكان يستخدم الان لشيء مما تظن. فالانسان ينحني لله. لكن اولاد كانوا متخرجين من الجامعة ما شاء الله، قالوا يا شيخ والله احنا عملنا ما في عمل حكومي كويس، فاحنا بنعمل دهانات ونقاشات واصباغ للبيوت، لو احتجت شيء. والله يعني نبدا به ما شاء الله. فوجدت الاربعه لا يصلون، فالمهم قلت يلا الصلاه ان شاء الله. فنزلنا على صلاه المغرب، الولد اول مره يسمع قران. فبعد ما رجعنا قال والله انا يعني ليس لي في اللغه. طب خير يا ابني، قال انت قرات ايه عجيبه ما عرفتها. قلت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. مين زكريا المحراب ده سيدنا الشيخ؟ وفكر ده الاسم واسم الاب. كلما دخل مسكين، لانه ما شجعه احد ان يمسك المصحف. طب انظر على ولدك كده كم مرة يمسك المصحف، زوجتك انت يعني ما مصيبة، لازم نشجع بعض. الله، ما الزوجات في البيوت حاجة من اتنين، يا اما هي كل يوم في المقرأة من الساعة 8 الصبح للساعة 5 بعد الظهر وضيعت البيت واهل البيت ورب البيت، يقول لك ايه ونعمل معصية، هذه طاعة ويجب ان ينحني الرجل لشيخة الاسلام، هذا ليس من الدين في شيء. نعم. واما انها تترك المسألة تماما وتتفرغ للمطالب، وهذه كارثة اخرى. لكن الحمد لله زوجاتكم التي تحضر الان وسط، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، بارك الله في الجميع ان شاء الله، أعوذ بالله من النفاق ظاهرا وباطنا. المهم أنا أريد أن أقول أن قضية محاسبة النفس قضية خطيرة. في إيه؟ أنا عايز أحاسب نفسي، أمسك ورقة وقلم. يا أخوانا بالله عليك، فجأة اكتشفت أن راتبك تبخر من يديك كما هي العادة، يعني تبخر تقول راح فين. فأول ما تعمل إيه؟ تخرج ورقة وقلم، تقول الألف دي أين ذهبت؟ 100 في المكان الفلان، و90 في المكان الفلان، و150 في المكان الفلان، و500 في المكان الفلان، و70 في المكان. فتحصي. لماذا؟ ليه عملت كده؟ ها؟ لان تخشى على ايه؟